والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله إن الله سميع عليم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما تحبط أعمالكم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يا فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا قل بنبأ فتبينوا تصيروا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم كثير من الأمر العالم ولكن الله قدم إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون يا أيها الذين آمنوا بنبأ فتبينوا تطيعوا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم ولكن الله قدم إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن

الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أحدكم أن يأكل لحم فيه ميتا فكرهتموه البصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.